تفسير الآية 164 من سورة النساء، يقول تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، أي وكذلك أرسلنا رسلا قد ذكرنا لك قصصهم وأخبارهم فيما نزل عليك من قرآن من قبل نزول هذه الآيات عليك، وأرسلنا رسلا آخرين غيرهم لمشارق الأرض ومغاربها لم نقصص عليك أحوالهم، لأن المذكورين هم أعظم الرسل قصصا يستفاد مما فيها من دروس وعظات مسعدة في الدارين لمن أراد أن يتعظ، وهي تشمل كل عبر الرسل الآخرين. إن هذا يدل على أن الله تعالى لم يترك بشرا في أي مكان إلا وقد أرسل إليهم بلغتهم من بينهم من يناسبهم ليعلمهم إسلامهم رحمة بهم ليصلحوا ويكملوا ويسعدوا في دنياهم وأخراهم. قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي وكانت طريقة الوحي إلى موسى صلى الله عليه وسلم أن كلمه الله تكليما حقيقيا من وراء حجاب، أي بغير أن يراه، وكان كلاما مباشرا بدون واسطة ملك، لكن بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه، تكريما له وعونا، لأنه سيواجه فرعون أطغى طغاة الأرض وقتها، وذلك حين أوحى إليه التوراة عند جبل الطور بسيناء بأرض مصر.